الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذا الكتاب مع أحاديث باب الملح والمنثورات. قال المؤلف رحمه الله: عنه، ضمير يعود على أي صحابي يا جماعة؟ أبي هريرة، نعم، هو المذكور يعني في الأحاديث السابقة. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. قال: وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. طبعا المؤلف الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب كما ترون اعتنى بذكر الأحاديث التي فيها أشراط الساعة، اعتنى بذكر الأحاديث التي فيها أشراط الساعة. وأشراط الساعة طبعا منها يعني أشراط كبرى ومنها أشراط صغرى. والأشراط الكبرى طبعا هي الأشراط التي يعني تكون قبل قيام الساعة يعني بفترة وجيزة قليلة. طيب، هذا الحديث فيه ذكر لأمر آخر سيكون يعني قبل قيام الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتركون المدينة يعني يترك الناس، الضمير يعود على الناس ويعود بالضبط على أهل المدينة، على ساكني المدينة الذين يسكنون المدينة. والمدينة المراد بها ماذا يا جماعة؟ مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يقال لها ماذا؟ يثرب. وصار اسم المدينة على من؟ على مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل المدينة ساكني المدينة سيتركون المدينة في آخر الزمان قبل قيام الساعة، سيتركونها. يذهبون إلى أين يا جماعة؟ يذهبون إلى أين إذا تركوا المدينة؟ يذهبون إلى بلاد أخرى فيها رزق أوسع، فيها رزق أوسع، يعني يبلغهم أن مدن أخرى يعني فيها الدنيا أكثر، فيها الدنيا أكثر وفيها الرزق أوفر وأوسع، فيتركون المدينة ويطلبون ماذا؟ يعني تلك الساعة يعني في الرزق والمال ونحو ذلك. قال: يتركون المدينة على خير ما كانت عليه، بمعنى يتركونها في زمن المدينة في ذلك الزمان على خير أحوالها، على خير أحوالها. احنا كما نقولوا احنا في العامية يتركونها، مع أنه مخصها والو، يعني فيها كلش الحمد لله، يعني ناس أي تأكل، ماشي قال مجاعة، فيها مجاعة ولا فيها وباء ولا مرض، لا، يعني لا بأس بها، يعني فيها الرزق الحمد لله. قد يكون الرزق فيها ليس كالرزق في أماكن أخرى، ولكن الحمد لله يعني الناس في رزق، في كفى، في عافية، في صحة. واضح، هذا هو معنى على خير ما كانت عليه. ولكن يسمعون بأماكن هي أفضل منها رزقا ونحو ذلك فيتركون المدينة. هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا يفسره حديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن سفيان ابن أبي زهير. وسفيان ابن أبي زهير هذا صحابي ولكنه يعني غير مشهور، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثين فقط، لم يروي إلا حديثين فقط، هذا الحديث وحديثا آخر. طيب، عن سفيان بن أبي زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح الشام. بلاد الشام معروف، سوريا، الأردن، فلسطين، هذه النواحي البلدان يقال لها ماذا؟ بلاد الشام، لأنها تقع في الشمال، يعني مقارنة بالمدينة ومكة هي في الشمال. قال تفتح الشام، يعني يفتح فيها الرزق، يكثر فيها الرزق والخير ونحو ذلك. قال تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، يعني يخرجون من المدينة ويقصدون يعني هذه البلاد، يقصدون هذه البلاد لما فيها من فتح في الرزق وسعة المال وغير ذلك. قال تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، يعني ما يروحش غير وحده، يعني يأخذ أهله وماله ويخرج من المدينة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو بقوا في المدينة لكان خيرا لهم، لأن سكن المدينة فيها فضل عظيم، سكن المدينة فيها فضل عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن المدينة من صبر على شدتها ولأوائها، هذا في حال يعني المدينة يكون يعني فيها شدة، وباء، مرض وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. وفي حديث قال من استطاع أن يموت في المدينة فليمت لما فيها من الفضل. طيب، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ثم تفتح العراق فيخرج قوم من المدينة بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن هذا الحديث يفسر لنا سبب ترك الناس للمدينة في آخر الزمان. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشاها، يعني إذا ترك الناس المدينة يقول لا يغشاها إلا العوافي. يعني تصوروا سبحان الله، المدينة يولي ويدور فيها غير اللي هو إيش؟ السباع والكلاب ونحو ذلك، مهجورة، يعني بلاد مهجورة تماما، سبحان الله. قال لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، اللي يدور فيها غير الهوايش ونحوها والطير ونحو ذلك. أين أهلها؟ تركوها، ذهبوا إلى أماكن أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر يعني أمرا آخر، وهذا الأمر الآخر يقع يعني مع كما يقول مع النفخ في الصور. قال وآخر من يحشر، يعني القصد هنا بالحشر يعني من يموت يعني بصعقة النفخ في الصور. صرافيل إذا نفخ في الصور مات الناس. آخر من يموت هو شخصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر من يحشر راعيان من مزينة، راعيان من مزينة، مزينة يعني اسم قبيلة، يريدان المدينة، يعني معهم غنم شياة، يعني يريدون يقصدون المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان المدينة. ينعقان، كلمة ينعق بمعنى يصيح وينادي، ينعقان بغنمهما، يعني كي يقودوا الغنم يبدأوا يصيحوا، عارفوا أحيانا تخرج نعجة منها، أحيانا تبدأ تزقع عليها باش تدخل في الصف كما يقول. ينعقان بغنمهما. قال فيجدانها، ضمير هنا طبعا الأكثر على أنه يعود إلى المدينة، بعضهم قال يعود إلى الغنم، ولكن يعني القول بأن ضمير يعود إلى الغنم رده يعني المحققون من أهل العلم، قالوا هذا خطأ غلط، وصحيح أن ضمير يعود على المدينة. فيجدانها يعني فيجدان المدينة، يجدان المدينة وحوشا، يعني موحشة، فيها أشحياء لا حياة فيها. فيجدانها وحوشا لا حياة فيها. قال حتى إذا بلغا ثنية الوداع، ثنية الوداع يعني مكان قريب من المدينة. حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني في المكان هذاك يعني كما يقولوا يصيبهم ماذا؟ الموت بصعقة الملك، يعني تم يطيحوا يموتوا. خر بمعنى وقع ميتين على وجوههما، وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويذكر شرطا آخر من أشراط الساعة، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. أظن إن لم تخني ذاكرة يعني بعضهم يعني حمل هذا الحديث على عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف، الخليفة العادل من خلفاء المسلمين، عمر بن عبد العزيز، بعضهم يعني حمله على هذا الخليفة، قالوا لأنه في زمانه يعني كثر المال وكثر الخير. ولكن الذي يظهر أن الحديث يعني يقصد خليفة آخر، لأنه قال في آخر الزمان، يعني قبل قيام الساعة في آخر الزمان، فلعله يقصد خليفة آخر. إذن قال يكون خليفة يعني حاكم من خلفائكم يعني من حكام المسلمين في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، يعني يكثر المال في زمانه إلى درجة أنه المال يولي ما يتحسبش خلاص لكثرته، المال يولي ما يتحسبش لكثرته. طيب قال يحث المال ولا يعده، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه في فترة يعني من فترات هذه الدنيا في آخر الزمان يعني سيكثر المال كما سيأتي في الحديث، سيكثر المال. طيب قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، يعني في آخر الزمان كما أشرت في الحديث السابق سيكثر المال، يكون المال بلا حساب يكثر المال إلى درجة أن الإنسان يخرج من بيته بزكاة ماله يبحث عن شخص يعطيه هذه الزكاة فلا يجد، يعني يروح يعرضها على الناس يقولوا الذهب يا معينك ما عندي ما ندير به، ما لا أحتاجه لا إرب لي فيه. إذن قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه. ورد في حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي موسى، ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. كاش اللي يشد عليه المال. ثم قال ويرى الرجل الواحد ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. يعني سيأتي زمان أيضا سيقل فيه الرجال ويكثر النساء، يقل فيه الرجال جدا. وقال العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم قال وسبب ذلك الحروب، كثرة الحروب والقتال الذي يكون في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان قبيل الساعة ستكثر الحروب ويكثر القتال والقتل، كما جاء في عدة حديث في أشراط الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. إذن في آخر الزمان يعني تكثر الحروب والقتال، والذي يقاتل عادة هم الرجال فيموت أكثر الرجال، ولذلك يعني تجد القبيلة القرية أكثرها نساء، أكثرها نساء والرجل يعني قليل، الرجال قليلون جدا، إلى درجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الرجل واحد يتبعه 40 امرأة يلذن به. وش معنى يلذن به؟ قال الشراح يعني يلتجئن إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن. تعرفون المرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل ليقوم على حوائجها ومصالحها، يذب عنها يدافع عنها، فتولي 40 امرأة يعني متعلقة برجل واحد، يعني مصالح 40 امرأة متعلقة برجل واحد من كثرة النساء وقلة ماذا؟ وقلة الرجال. تم التعدد واللي ماشي غير ضروره يا جماعه. ها طيب قال ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.